إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، اعلموا أن من أجل نعم الله جل وعلا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إكمال الدين لهم وإتمام النعمة عليهم بأن رضيه لهم دينا إلى يوم القيامة، وقال جل في علاه ممتنا عليهم بهذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية الكريمة تفيدنا معشر المسلمين أن ديننا دين كامل من جميع الوجوه ولله الحمد، فلا نقص فيه حتى يدعي أحد إكماله، ولا قصور فيه حتى يدعي أحد الإضافة إليه. ولهذا أمة الإسلام بات متقررا عند سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم أن الواجب على المسلم هو الاتباع وترك الابتداع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وصدق رضي الله عنه وأرضاه، فقد قال ربنا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه كائنا من كان، لأن إحداثه في الدين بدعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمة الإسلام، مع كثرة الآيات والأحاديث والآثار التي تحث على لزوم الكتاب والسنة والعمل بهما وتحذر من البدع والضلالات، إلا أن كثيرا من الناس اليوم وللأسف قد ركبوا بحر البدع، نعم ركبوا بحر البدع، حتى انتشرت بينهم انتشار النار في الهشيم، بل صارت البدع عندهم هي السنة، ولو ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وإن أردتم تصديق كلامي عباد الله فتأملوا، تأملوا يرعاكم الله فيما أحدثه الناس في عباداتهم وفي أفراحهم وفي جنائزهم. والذي يهمنا في هذه الخطبة عباد الله ما أحدثوه في الجنائز مما يسمى بعشاء الميت، نعم ما يسمونه بعشاء الميت، وذلك إذا مات فيهم الرجل أو المرأة جعلوا له وليمة ودعوا الناس لتناولها وسموها من عند أنفسهم عشاء الميت. وهذه والله اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. ولكن لما خالف الناس السنة صار أهل الميت يكلفون أنفسهم صنع الطعام لغيرهم، وهذه بدعة بلا ريب ولا شك، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ومما يدل أن عشاء الميت بدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات له ستة من الولد، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها وأرضاها، ومات عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يثبت عباد الله، لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع لهم ما يسمى عشاء الميت، ولا حث الناس على صنعه. فدل هذا معاشر المسلمين، دل هذا على أن صنعه من البدع المحدثة. ثالثا، ومما يدل على أن عشاء الميت من البدع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات والصحابة رضي الله عنهم متوافرون، ولم يقل أحد منهم لنصنع عشاء الميت فداء لروح رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لنصنع عشاء الميت صدقة عنه صلى الله عليه وسلم. ومات كذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولم يثبت أنهم صنعوا عشاء لأمواتهم، ولا صنع لهم عشاء بعد موتهم، بل لزموا جميعا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. رابعا، ومما يؤكد لنا معاشر المسلمين، مما يؤكد لنا أن عشاء الميت بدعة محدثة في الدين، قول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نهجهم سار العلماء الربانيون. فهذا ابن همام الحنفي عليه رحمة الله يقول متحدثا عن صنيعة الطعام للأموات، قال: وهي بدعة مستقبحة. وقال الحطاب المالكي رحمه الله: أما إصلاح أهل الميت الطعام، أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع، لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم. وقال النووي الشافعي رحمه الله مبينا حكم عشاء الميت، قال: وهو بدعة غير مستحبة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحنبلي عليه رحمة الله: وأما صنعة أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع، وإنما هو بدعة. الله أكبر يا أمة الإسلام، شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده رضي الله عنهم وأرضاهم، وعده العلماء من البدع. كيف يسوغ لأحدنا أن يفعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإذا تقرر هذا عباد الله، تقرر عندكم أن عشاء الميت بدعة، فاعلموا أولا أنه لا يجوز لمسلم أن يفعله، وإلا